50 languages. 66. 66. 66. الضمائر الملكية رقم واحد. Eigedomspronomen ein. أنا. يا. يا. Eg. Min. لا أجد مفتاحي. Eg finn ikke nøkkelen min. لا أجد تذكرة سفري. Eg finn ikke billetten min. أنت كاف. Du, din. هل وجدت مفتاحك؟ Har du funnet nøkkelen din? هل وجدت تذكرة سفرك؟ Har du funnet billetten din? هو ها Han, hans. أتعلم أين هو مفتاحه؟ Vet du hvor nøkkelen hans er? أتعلم أين هي تذكرة سفره؟ Vet du hvor billetten hans er? هي ها هو هنر لقد فقدت نقودها Pengene hennar er borte. كما أنها فقدت بطاقتها الائتمانية. Og kreditkortet hennar er òg borte. نحن نا Vi eller med vår. جدنا مريض. Bestefaren vår er sjuk. جدتنا بصحة جيدة. Men bestemor vår er frisk. أنتم كم. أنتن كن. Det dykker. يا أطفال أين والدكم؟ Hvor er far dykker? يا أطفال أين والداتكم؟ Hvor er mor dykker?